إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي هذه الكلمة سنعرض ما في هذه الأيام المباركة وهذه الأيام المعظمة عند الله جل وعلا وهي الأيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام التي نحن فيها أيام عظمها الله جل وعلا وهي أيام أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وغيره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الأيام هي أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من غيرهن، فيها العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من غيرهن، فالله عز وجل يحب فيها العمل الصالح أكثر من الأيام الأخرى. وجاء في بعض ألفاظ حديث أخرى أنها أزكى عند الله وأعظم أجرا، العمل الصالح فيها في هذه الأيام العشر أنها أزكى عند الله وأعظم أجرا. وجاء أيضا حديث آخر عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني العشر من ذي الحجة، فهي أفضل أيام الدنيا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في أفضل أيام الدنيا عند الله جل وعلا، فهذه فرصة، هذه فرصة يجب علينا أن لا نضيعها، فنغتنم العمل الصالح فيها الذي يقربنا إلى الله جل وعلا. والكيس الفضل من استغلها ولم يضيعها، ومن رجى لقاء ربه جل وعلا واستعد للقائه أكثر العمل الصالح فيها واستعد للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة. وأيضا جاء ذكرها في القرآن الكريم، ففي تفسير قول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. أما في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق تلي، يعني ما بعد العيد، ما بعد العاشر من ذي الحجة تلي أيام التشريق، فهي الأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات فهي العشر من ذي الحجة. وأيضا جاء ذكرها في تفسير قول الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال مجاهد رضي الله رحمه الله تعالى قال أنها العشر من ذي الحجة تفسيرا لهذه الآية، وهذا قول في تفسيرها أنها العشر من ذي الحجة، فذكرت في هذين الموضعين، في الأولى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفسرها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنها العشر. وأيضا جاءت في قول الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وأيضا جاء ذكرها في قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر، كما جاء في تفسير قتادة وعكرمة وغيرهما، في أنها التي أقسم الله جل وعلا بها: والفجر وليال عشر، فهي العشر من ذي الحجة. فهذه أيام دلت النصوص على أنها أيام مباركة معظمة عند الله جل وعلا، ونحن فيها أيها المسلمون، وهذه من كمال فضل الله علينا وهذا من كمال فضله سبحانه جل وعلا علينا أننا أحياء في هذه الأيام المعظمة عند الله عز وجل، وأننا في سلامة في أبداننا وفي أبصارنا وفي أسماعنا وفي قواتنا. فحري بنا أن نشكر الله جل وعلا وأن نستغل هذه الأيام استعدادا للقبر، استعدادا للقاء الله جل وعلا. وبعض أهل العلم ذكر العلة والحكمة في كونها أيام معظمة عند الله جل وعلا، فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن فيها اجتماع أصول العبادات، فيها اجتماع أصول العبادات، ففيها الصلاة وفيها الصدقة وفيها الصوم وفيها الحج، وفي كل هذه العبادات التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الأيام جمعت فيها أصول العبادات، لذلك هذه الأيام هي شكر لله عز وجل وفرصة يغتنمها المسلم، وهي أيضا عباد الله عز وجل، هي تحقيق للتوحيد، تحقيق للتوحيد. فأمر هذا الدين كله مبني على التوحيد، توحيد الله جل وعلا. وتوحيد الله جل وعلا كما عرفه أهل العلم أنه إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. فتوحيد الله جل وعلا إفراده بما يختص به سبحانه جل وعلا من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، وهي أقسام التوحيد، فيفردها ويوحد الله عز وجل في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. فالتوحيد من أجله خلق العباد، من أجله خلق الله عز وجل العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وهذه الأيام فرصة لتحقيق هذا التوحيد، فمن صلى عليه أن يصلي وهو يذكر التوحيد في قلبه، ومن تصدق عليه أن يتصدق وهو يذكر توحيد الله جل وعلا في قلبه، ومن حج أيضا يحج وهو يذكر التوحيد، ومن تصدق أو ذبح لله عز وجل فعليه أن يذكر التوحيد في قلبه. فهي أيام للموحدين تظهر فيها شعائر الدين، وأيام معظمة طبعا تلذ للموحدين، هذه الأيام تلذ للموحدين، تلذ فيها العبادة لمن يوحد الله جل وعلا. لذلك عباد الله عز وجل علينا أن نعمل في هذه الأيام، ولكن بشرط أساسي هام جدا. ما هو هذا الشرط؟ هو الإخلاص، هو الإخلاص لله جل وعلا. نعم، نحن ذكرنا أو ذكر أهل العلم في فضائل هذه الأيام الشيء الكثير، ولكن لا بد أن نبني هذه الأعمال كلها على الإخلاص، على الإخلاص لله جل وعلا، ولو قلت، ولو قلت. فالعبرة ليس بالكثرة وإنما بالإخلاص، العبرة بالإخلاص لله جل وعلا، ليس بكثرة الأعمال حتى في هذه الأيام. فأول ما يتبادر إلى ذهنك، أول ما يتبادر إلى ذهنك تعظيمها، تعظيمها، أن تعظم هذه الأيام. لما تعظمها؟ لأن الله عظمها، لأن الله عظمها، وهذه عبادة تؤجر عليها عند الله عز وجل أجرا عظيما، لأنك عظمت شعائر الله. فهذه الأيام المباركة على الموحد، على المسلم أن يعظمها في قلبه، فمن عظمها أجر عند الله عز وجل لأنه عظم شعائر الله، ثم يسعى إلى الأعمال الصالحة فيها. ومن هذه الأعمال الصالحة التوبة إلى الله عز وجل، وهذه كثيرا ما ننساها، كثيرا ما ننساها، الرجوع إلى الله عز وجل. إذن التوبة هذه أهم الأعمال، أن نتوب إلى الله عز وجل، أن نتوب من تقصيرنا في الفرائض والواجبات، أن نتوب من ارتكابنا للمخالفات، أن نرجع إلى الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فنرجع إلى ربنا جل وعلا ونتوب ونستغفر الله عز وجل، وهذه عبادة عظيمة تصادف هذا أو هذه الأيام المباركة المعظمة عند الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي علينا القيام بها المحافظة على الواجبات والفرائض، فهي أفضل ما نتقرب به إلى ربنا جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه، الحفاظ على الواجبات. ثم بعد ذلك تأتي فضائل الأعمال من النوافل والأعمال الصالحة، من صوم في هذه الأيام ويشرع الصوم فيها طبعا إلا للحاج لا يصوم يوم عرفة، فيشرع الصيام فيها، وأيضا الصدقة، وأيضا النوافل كلها وقراءة القرآن، ومن أهمها الذكر، ذكر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال في هذه الأيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فخص الذكر بالذكر، فخص الذكر ذكر الله جل وعلا، فهذه الأيام ذكرها الله عز وجل وخصها بالذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، من تسبيح لله عز وجل وتكبير وتهليل وتسبيح، وأيضا استغفار، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فيذكر المسلم والموحد ربه في هذه الأيام، فهي أيام معظمة عند الله جل وعلا. أيضا من أبواب الخير أيضا الأعمال التي ربما قد لا نراها يعني معظمة، أن تساعد الغير، أن تعين غيرك، فإذا أعنت مسلما بشيء من الخير فاحتسب، إذا أعنت جارا أو صديقا أو قريبا في أي خير في هذه الأيام فاحتسب الأجر، فهذا أيضا أجر وهذا عمل صالح. أيضا يعني بعض الأشياء قد تراها هينة، أن تزيل الأذى، إن رأيت أذى على الطريق أو شيء يضر المسلمين فتنزعه فاحتسب الأجر أيضا عند الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب في الجنة، لما؟ لأنه قطع شجرة كانت في الطريق تؤذي المسلمين، فرآه يتقلب في الجنة لأنه قطع هذه الشجرة التي كانت تؤذي المسلمين فأزال هذا الأذى عن المسلمين، وفي رواية أنه قطع غصنا. لذلك الأعمال الصالحة بابها واسع، لا نحصر الأعمال الصالحة في الصلاة ولا في الذكر ولا في القرآن، لا، هذه من أهمها وأعظمها، ولكن أيضا الأعمال الخيرة، الإحسان إلى الناس بجميع أصنافه، أن تعلم شخصا، أن ترشده، إذا كان هذا الإنسان يحتاج إلى شيء من العلم أو الإرشاد أو النصيحة، أن تنصحه، أن ترشده، وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنك مأجور، وإنك قد عملت عملا عظيما وعملا خيرا في هذه الأيام المباركة. لذلك أبواب الخير واسعة، أبواب الخير واسعة في هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه في هذه الأيام. وقد ذكرت منذ قليل أن من أهم شروطها الإخلاص، وهذا بيت قصير، بيت القصير في أعمالنا عباد الله هو الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإخلاص، نسأله سبحانه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مخلصين له في أعمالنا وفي أقوالنا. فالإخلاص هو بيت القصيد، الإخلاص بيت القصيد، فهذه الأعمال إذا صرفت لغير الله ردت على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا الشرك هو الرياء، الرياء أن يعمل هذا العمل ليس لوجه الله جل وعلا فيرد عليه ويتركه الله جل وعلا، يتركه وشركه، يتركه وشركه. وانظروا عباد الله، الموحد الواجب أنه أعظم ما يبغض ماذا؟ ما هو أعظم شيء يبغضه الموحد، يبغضه المسلم؟ هو الشرك، الشرك بالله عز وجل، الظلم العظيم، انتهاك حق الله جل وعلا، أعظم ما يبغض الشرك. وقد سمى الله جل وعلا الرياء شركا، سماه شركا، فله نصيب وافر من البغض في قلب المؤمن، له نصيب وافر، المؤمن الموحد المسلم يبغض الرياء، يبغضه، لأن هذا الشيء يضره ولا ينفعه، يرد على وجهه يوم القيامة، وهو أيضا من انتهاك حق الله جل وعلا. فلو سألت مسلما موحدا أيحق لك أن تنتهك حق الله؟ يقول: لا، أعوذ بالله، معاذ الله. فهذا الرياء انتهاك لحق الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يرده الله عز وجل عليه. فالإخلاص عظيم، يحبه ربنا جل وعلا منا وينفعنا ولو كان قليلا. انظروا عباد الله، النار وما أدراك ما النار، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. هذه جهنم التي تأتي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه النار العظيمة، ماذا قال نبينا صلى الله جل وعلا؟ اتق النار ولو بشق تمرة. تمرة ماذا تساوي؟ التمرة ماذا يساوي؟ شق التمرة نصفها. ماذا يساوي نصفها؟ ماذا يساوي؟ ماذا يفعل تجاه هذه النار العظيمة؟ إذن أين السر؟ الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. فهذا الشق من التمرة الذي لا يساوي شيئا، إذا أخلصت به لله جل وعلا دفع عنك النار، دفع عنك جهنم. إذن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالإخلاص حتى ولو قل العمل. فلو صلى أحدنا صلاة، صلى المغرب أو صلى العشاء أو صلاة من الصلوات، وأخلص لله جل وعلا، فهذا عمل عظيم. لا يقول أني لم أعمل شيئا. لو صلى العشاء بإخلاص لله عز وجل، مخلصا لله جل وعلا، فهذا قد عمل عملا عظيما يدفع عنه النار. لذلك العبرة ليست بالكثرة، لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا، وأنت قائم تصلي، الله جل وعلا ينظر إلى قلبك، ينظر إلى عملك، هل وافق السنة؟ هل كان لله جل وعلا؟ إذن الله جل وعلا لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بما في القلوب، لذلك هذا التفاضل في الأعمال لا يكون التفاضل في الكثرة. نعم يمكن، ولكن متى؟ إذا بني على الإخلاص، فالإخلاص الأساس. لذلك نحن في سيرنا في هذه الأيام وفي غيرها، وفي يوم العيد وفي صوم يوم عرفة وغيرها، نسلك ونبني أعمالنا على الإخلاص لله عز وجل، ونتذكر ذلك، نتذكر هذا الأمر العظيم. والإخلاص عباد الله يدفعه أمران أو يفسده أمران. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أن الإخلاص في القلب لا يجتمع، وحب المدح والثناء والطمع بما في أيدي الناس. فهناك أمران: المدح، حب المدح والثناء، والأمر الثاني الطمع فيما أيدي الناس. هذان الأمران لا يجتمعان في القلب والإخلاص، لا يجتمعان. قال: إلا كما يجتمع الماء والنار. لذلك الموحد المخلص ماذا يسعى إلى؟ كما قال هو ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: يذبح الطمع، قال: ويزهد في المدح، يزهد في المدح. والطمع يعني أمر للدنيا، يعمل للدنيا لأمر من الدنيا. هذا بما يدفع؟ يدفع باليقين فيما عند الله جل وعلا، يدفع باليقين. فالمؤمن يتفكر فيما عند الله عز وجل من النعيم، من الجنة ونعيمها، فهذا اليقين يدفع به الطمع بما يحصل في الدنيا. لذلك مثلا بعض شبابنا قد يكون أعظم ما يفكر فيه أن يكون أو أن يعيش في دولة غربية، أن يكون في فرنسا أو في أمريكا أو في كذا أو في كذا من دول العالم. ربما هذا أعظم شيء يفكر فيه، أقصى شيء وأعظم شيء، ولكنه هل فكر في الجنة؟ هل تأمل في الجنة ونعيمها؟ هل نظر فيما عند الله عز وجل من النعيم الذي لا ينفد؟ لا، ربما لم يخطر على باله هذا الأمر، لأنه لو خطر على باله لتفطن إلى الفرق. فالمؤمن يطمع فيما عند الله عز وجل من النعيم، وهذا الطمع مطلوب، وهو الرجاء، عبادة الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء، الطمع فيما عند الله جل وعلا من النعيم، والطمع أيضا في لقائه، الطمع أيضا في لقائه. فلقاء الله عز وجل كما يقول أهل العلم نوعان: لقاء عام ولقاء خاص. لقاء عام يكون للخلائق كلها، فكل الخلائق سيلقون ربهم، ولكن الكافرين سيحجبون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنين فماذا؟ ينعمون ويتلذذون بالنظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا نعيم عظيم. وأيضا يتنعمون بما عنده من نعيم الجنة. فهذا هو الطمع المطلوب شرعا، لا الطمع في أمور الدنيا الذي يفسد الإخلاص. أيضا حب الثناء والمدح هذا عظيم، ليس سهلا، ولكن المؤمن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: وما أدراك ما سفيان الثوري؟ قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. قال: ما عالجت شيئا من نيتي لأنها تتقلب علي. كان يعالج نيته رحمه الله، كان يعالجها، إذا رآها انزلقت يمينا أو يسارا ردها وأعادها إلى الصراط المستقيم إلى الله عز وجل. كلما انفلتت نيته إلى جهة ردها وعالجها وجاهدها وردها. قال: لأنها تتقلب عليه. هذه نية من؟ نية سفيان الثوري رحمه الله. سفيان الثوري هذا جبل من الجبال، يعني جبل من العلماء عظام وعباد الله عز وجل، هذا عابد الله عز وجل، من عباد الله عز وجل ومن العلماء من السلف يقول هذا الكلام. فكيف حالنا؟ كيف حالنا نحن؟ وماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ فالأمر يتطلب منا جهادا ويعني تتبعا واستحضارا. أيضا الناس الآن إذا اقترب العيد كأنهم يدخلون في غيبوبة، يعني كأنها في غيبوبة، لا يدري ما يفعل ولا ما يقول ولا ما يستحضر، فقط هنا هذه ائتي هذه هات هذه اشتري هذه فكذا، ثم لا نية، قلبه هواء، لا يدري أين قلبه، هل هذا العمل عمله لله أو لغير الله، لا يدري، هو فقط يجري وانتهى الأمر، يفعل كذا يفعل كذا حتى ينقضي هذه، تنقضي ماذا؟ تنقضي هذه الأيام العظيمة، تنقضي هذه الفرصة العظيمة. لذلك على المؤمن أن يستحضر النية، أن يستحضر النية في قلبه، وأن يعلم ماذا يفعل، أن يعلم ماذا يفعل يعني هذه الأيام وهذا الزمان وأيضا المكان، فيعلم ماذا يفعل ويستحضر هذه النية، بهذا ينتفع عند الله جل وعلا. فقلت وأرجع إلى حب الثناء والمدح أنه عظيم، أن حب الثناء والمدح هذا عظيم في القلب، يحتاج جهادا عظيما. عندما أقول عظيم في القلب يعني صعب، صعب علينا أن نحاربه وأن نجاهده حب الثناء والمدح. ويقطع بأمر أن يستقر في قلبك أنه لا مدح ولا ذم ينفع إلا مدح الله وذمه سبحانه جل وعلا. أن يستقر في القلب أن الذم والمدح الذي ينفع أو يضر هو مدح الله جل وعلا أو ذمه. فإذا مدحك الله فقد انتفعت، وإذا ذمك الله فقد تضررت. أما الخلائق ففي الحقيقة لا يضر ذمهم ومدحهم، لا يضر ذمهم ومدحهم في الحقيقة. أما الخالق سبحانه جل وعلا فذمه معتبر ومدحه معتبر. فهذا لابد أن يستقر في قلبك لتتخلص من حب الثناء والمدح. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا كله. وطبعا حتى الذم والمدح في ميزان الخلائق غير مستقر، الناس قد يمدحونك اليوم ويذمونك غدا، وكلنا يعلم ذلك. فبعض الناس قد تحسن إليه اليوم غدا يسبك، فماذا تفعل بذمه أو مدحه؟ الأمور غير مستقرة عند الخلائق. أما الله عز وجل إذا أحسنت في عبادته فإنه سيحبك وسيمدحك ويذكرك عنده سبحانه جل وعلا، وتبقى على هذا الأمر حتى تتغير أنت. إن أنت تغيرت وبدلت أمرك نعم، أما إذا لم تتغير وبقيت على استقامتك وطاعتك لله فإنه سيزيدك رفعة، عكس الخلائق عكس الناس. لذلك المدح والذم الذي ينفع هو مدح وذم الله جل وعلا، وبهذا كأنك ماذا؟ تلغي وتذهب من قلبك حب مدح وثناء الناس، لأنه لا ينفع وأنه لا يستقر أيضا، فهو متقلب. هذا لكي يدفع المؤمن المخلص عن قلبه الطمع وحب المدح والثناء. أيضا أمر آخر، أمر تفضل، أمر آخر نسأل الله عز وجل يعافينا منه، وهو قريب من حب المدح والثناء، وهو العجب. العجب أيضا يفسد الإخلاص، العجب يفسد الإخلاص. فهذا المؤمن وهذا الموحد الذي يصلي ويذكر الله ويضحي ويأتي بالعبادات عليه أن يحذر من العجب، أن يحذر من العجب، فلا تعجبه نفسه أنه أحسن وأنه فعل وفعل. السلف ما كانوا هكذا، وحتى يعني قدوتنا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يؤتون، قال الله عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يصلون ويصومون ويحجون وكذا، ولكن يخشون ويخافون. ليس أنهم يعني إذا فعلوا بعض الأعمال الصالحة يعتقدوا أنهم أولياء الله عز وجل وأنهم وصلوا، لا. فالعجب أيضا داء يفسد القلب ويفسد الإخلاص. لذلك أردت فقط أن أركز على هذه النقطة، لأنه في الحقيقة عباد الله عز وجل الإخلاص به تقبل أعمالنا، وهو شرط في العمل. الشرط الأول الإخلاص، ثم يليه الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المناسبة أن أذكر لكم بعض فوائده، فوائد الإخلاص، حتى أزيده استقرارا في قلوبنا واهتماما أيضا في هذه الأيام المعظمة. الإخلاص عباد الله جل وعلا ذكر أهل العلم أن له فوائد جمة كثيرة جدا. من هذه الفوائد التي ذكروها أن الإخلاص يورث في القلب قوة ورباطة جأش. المخلص لله عز وجل يكون في قلبه قوة. لذلك نفهم بمفهوم المخالفة أن ترك الإخلاص في العبادة يورث في القلب الوهن والضعف في القلب، فالمخلص قوي في قلبه، وهذه نعمة عظيمة جدا. أيضا ذكروا الفائدة الثانية أن الإخلاص سبب للتلذذ بالعبادة. المخلص يجد طعما للعبادة، فهذا الذي يصلي يجد لصلاته معنى، والذي يقرأ القرآن يجد لقراءته معنى، والذي يضحي يجد لأضحيته معنى، والذي كبر وذكر الله في أيام في هذه الأيام المعظمة يجد لتكبيره معنى، فيلذ بالعبادة. خلاف الذي لا يخلص فإنه قد يفعل وقد يجد مشقة وقد يمل. أما المخلص يجد لذة في هذه العبادة، يجدها في قلبه ماذا؟ ثوابا من عند الله جل وعلا. أيضا من فوائد الإخلاص أن الإخلاص يدفع عنا كيد الشيطان، فالشيطان عليه لعنة الله. قال الله جل وعلا في القرآن مخبرا عنه أنه يقول إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، فلا سلطان له عليه. فالمخلص لله جل وعلا لا يستطيعه الشيطان، لا يستطيعه الشيطان. وافهم بمفهوم المخالفة أن غير المخلص أيضا ماذا؟ العوبة عند الشيطان. أيضا من الفوائد أن الإخلاص به يدفع الله جل وعلا، يدفع عنك السوء والفحشاء، السوء والفحشاء، كما جاء في الإخبار عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فصرف الله عز وجل عنه الفاحش والسوء. وهذه الأمور قد تصعب على الإنسان وقد يحب من قلبه التخلص منها، ولكن يصعب. ما الحل؟ الإخلاص لله عز وجل، أن يخلص في عبادته لله جل وعلا، سيجازيه الله عز وجل أن يصرف عنه ما لم يستطع، يصرف عنه هذا الشر وهذه السوء وهذه الفحشاء، فالله عز وجل يصرفها عن المخلصين في عباداتهم. أيضا ذكروا أن العمل القليل يبارك ويعظم بالإخلاص، بالإخلاص. ذكروا كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة بغيا سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة. بغي، امرأة بغي على كبيرة من الكبائر، سقت كلبا فأدخلها الله الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ليست كل بغي تسقي كلبا يغفر لها وتدخل الجنة، وإنما كان في هذه في قلبها إيمان وإخلاص، كان في قلبها إيمان وإخلاص. فهذه التي كانت على الكبيرة لما فعلت هذا إيمانا وإخلاصا لله جل وعلا غفر لها وأدخلت الجنة. تفضل. لذلك الإخلاص ماذا يفعل؟ يبارك العمل، يجعله مباركا. لما؟ لأن أن تسقي كلبا ليس عملا كثيرا في مقابل ما ارتكبت من السيئات. أن تسقي كلبا هذا عمل هين في مقابل ما كانت تفعل، ولكن الله غفر لها وأدخلها الجنة لأنها كانت مؤمنة مخلصة في هذا العمل. لذلك العمل كما ذكروا أنه ولو كان قليلا فإن الإخلاص يباركه، فإن الإخلاص يباركه. وحالنا في الإخلاص طبعا يحتاج، يعني يحتاج كثير من الكلام ويحتاج وقفات، فكل واحد منا حقيق به وحري به أن يقف مع نفسه، أن يقف مع نفسه في هذا الإخلاص، في هذه العبادة العظيمة، أن يقف مع نفسه ويتأمل ما هو محل الإخلاص من قلبي في صلاتي، في ذكري، في عبادتي. ونحن في موسم عبادات، نحن في موسم عبادات في أيام معظمة، والعيد على الأبواب، ويوم عرفة على الأبواب، والأضحية، وتكبير الله عز وجل. فالمؤمن عليه أن يقف ويتأمل هذا الإخلاص في قلبه. وأيضا من المقوي له أن يرجع إلى سيرة السلف، السلف رحمهم الله تعالى كيف كانوا يخلصون. لما نسمع في قصصهم تجد شيئا عظيما وعبرة لنا ودرس نقتدي به. أذكر لكم يعني شيئا واحدا فقط، يعني مما ربما له تأثير. ذكروا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أن أيوب رحمه الله تعالى كان في الدرس، كان يدرس ويذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيبكي، فإذا بكى أنزل العمامة على عينيه وقال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. فهمتوا هذه؟ واضح يا جماعة؟ انظروا حالهم كيف كان حال السلف رضي الله عنهم، يعني رحمهم الله تعالى. كان هذا الإمام يحدث بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيبكي. انظروا لهذه القلوب، يعني نحن الآن القرآن كله، ولكنهم إذا بكى في هذا الحديث أنزل العمامة على عينيه وقال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، دفعا لهذا الأمر، طبعا إخفاء لأعمالهم. ويروى عن إمام آخر وهو داود بن أبي هند هكذا اسمه رحمه الله أنه كان يصوم أو صام 40 سنة، صام 40 سنة. قالوا: ما علم أهله بصومه، يعني أهله ما علموا أنه صام هذه المدة كلها 40 سنة وهو يصوم، وأهله لا يدرون أنه يصوم. فكان له محل تجارة، يعني يذهب صباحا فيأخذ معه الغداء، يأخذ معه الأكل، فماذا يفعل؟ يتصدق به. فإذا عاد ليلا في العشاء تعشى مع أهله في طول هذه المدة، وأهله لا يدرون أنه ماذا يصوم. فكانوا يخفون أعمالهم، كانوا يخفون أعمالهم خشية الرياء. فانظروا كيف كان حال أولياء الله عز وجل، وكيف حالنا اليوم في هذه العبادات. الأضحية هذه عبادة عظيمة عند الله عز وجل، عبادة عظيمة عند الله عز وجل. فصل لربك وانحر، هذه ليست لعبة، ليست مجال للمنافسة، ليست مجال للتفاخر والتباهي، ليست مجال للإغاظة، أن يغيظ فلان أو يغيظ الجار أو يغيظ القريب. هذه عبادة الله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فنحن يعني نفقد الإخلاص في الأساسيات، في أصول العبادات. أين الإخلاص في هذه الأمور؟ أين الإخلاص في هذه الأمور؟ فلا بد أن نرجع إلى أنفسنا، أن نرجع إلى أنفسنا. إذا أردنا النجاة، إذا أردنا النجاة من النار والفوز بالجنة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، فهو الموفق سبحانه جل وعلا. فكما ذكرت لكم أن هذه أيام، أيام معظمة عند الله عز وجل، والعمل الصالح فيها محبب عند الله عز وجل وأعظم أجرا، وأنها أفضل أيام الدنيا. فالعمل الصالح فيها معظم ومحبب لله جل وعلا. ماذا نبنيه؟ على الإخلاص، نبنيه على الإخلاص لله جل وعلا، ولو قل العمل، ولو قل العمل. أن تقرأ شيئا من القرآن اقرأه لله عز وجل، أن تذكر الله جل وعلا وتكبره ولو قليلا كبره مخلصا لله جل وعلا، أن تصوم ولو يوما صمه لله جل وعلا مخلصا، أن تقوم الليل ولو قمت يوما من هذه الأيام أن تقومه لله جل وعلا مخلصا خالصا من قلبك، هذا ينفعه، هذا ينفعه. فنبني أعمالنا على الإخلاص في هذه الأيام المباركة، عسى الله جل وعلا أن يقبل منا، عساه سبحانه جل وعلا أن يقبل منا وأن ينقذنا من النار ويعتقنا من النار ويدخلنا الجنة بفضله سبحانه جل وعلا. وطبعا من الأعمال التي تشرع في هذه الأيام الصيام، فله أن يصوم هذه الأيام كلها إلا العاشر، لأنه يوم العيد، لأنه يوم العيد، فيوم العيد لا يصام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد، فللمسلم أن يصوم هذه الأيام كلها، أن يصومها كلها، وله أن يصوم يعني بعضها. ويشرع أيضا صيام يوم عرفة، يوم عرفة إحنا إن شاء الله يكون يوم التاسع بإذن الله تعالى، يكون يوم الجمعة، يوم عرفة سيكون يوم الجمعة، والعاشر يوم السبت يعني يوم العيد. فيوم عرفة يوم العاشر يوم الجمعة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم حث النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: احتسب أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وفي لفظ الحديث أنه يكفر السنة الماضية والباقية. فهذا أو صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة ستأتي. فما أعظم هذا الأجر، ما أعظم هذا الأجر، أن تكفر سيئاتك وأن تغفر ذنوبك في سنة ماضية وسنة باقية، سنة آتية، سنتين. ولكن كما ذكرنا سابقا أن يكون إخلاصا لله جل وعلا، تتقي به النار وترجو به الجنة، لا بد أن تستحضر هذه النية، أن تتقي به النار وترجو به الجنة. فالمسلم يخاف ذنوبه فيرجو تكفيرها ويرجو مغفرة الله جل وعلا، فيحرص على صوم هذا اليوم تقربا لله جل وعلا. طبعا هذا اليوم سيصادف يوم الجمعة، ويوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام مفردا، نهى أن يخص بصوم، فقال: لا تخص يوم الجمعة بصوم، وأيضا لا يخص أو لا تخص ليلتها بقيام، لا تخص ليلتها بقيام، ولا يخص يومها بصوم. ففي حديث آخر قال: لا تصومن يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإذا كان تصوم يوم الخميس تصوم يوم الجمعة، أو تصوم مثلا أو تصوم الجمعة مع السبت على قول، فهذا يجوز. أما أن تفرض بالصيام وتخص بالصيام فهذا لا يجوز. وبعض أهل العلم يعني اختلفوا في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا الإفراد اختلفوا في حكمه. فعند بعض أهل العلماء أو بعض العلماء عندهم التحريم، يعني حرام أن تخص يوم الجمعة بالصيام، محرم إذا خصصت الجمعة بالصيام لفضلها، لفضل الجمعة. وانظر هنا يعني انظر هنا يعني الذي يخصها يعني لعظمتها وهي عيد، هل فعل أمرا سيئا؟ يعني حاول إجابة عن هذا السؤال يا جماعة، يعني هذا سؤال هام جدا. الذي خص يوم الجمعة بصيام لفضلها، قال هذه عيد المسلمين وفيها ساعة الإجابة وهي يومنا، يوم المعظم عندنا في الأسبوع، أنا أخصها بالصيام وصامها، هل في ظاهر فعله فعل شيئا سيئا؟ لا، الظاهر أنه لم يفعل شيئا سيئا، هذا يوم يعظمه المسلمون وعيدهم، ولكن لا، قال أصومها تعظيما لها. فالنهي محرم، ماذا تفهم؟ تفهم قباحة البدع، البدعة قبيحة في الشرع ولو رأيتها حسنة، مفهوم النقطة هذه يا جماعة؟ الآن قد تستحسن واحد يقول أنا أصوم يوم الجمعة، يوم معظم عند المسلمين، أصومه تعظيما لهذا اليوم، ماذا فعل هذا؟ هل هذا ارتكب سيئة؟ هذا الظاهر أنه أدى عبادة وهو معظم لهذا اليوم الذي هو عيد من عيد المسلمين، ولكنها منهي عنها، مخالفة للشرع. لذلك سر البدع هو عدم الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. قبحها ليس في عملها، قال أنا وشرني ندير أن نذكر في ربي، وشرني ندير أن نصلي، وشرني ندير أن نقرأ في القرآن. نعم، قد تكون على هذا العمل وتكون على شيء محرم. لماذا؟ لأنك عملته على غير ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن صام الجمعة تعظيما لها لهذا اليوم خالف النبي عليه الصلاة والسلام، في فعله ليس هناك قبح، ولكن ما دام خالف النبي عليه الصلاة والسلام فهو فعل قبيح سيء، قال أهل العلم محرم. وذكر بعضهم أنه للكراهة فقط، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يرى أن النهي عن تخصيص يوم الجمعة للصوم للكراهة، أن هذا يكره فقط. والعلة عنده رحمه الله أنه يتكرر، فيتكرر أكثر من 50 مرة في السنة، أما العيد فمحرم، هكذا قال. فبعض أهل العلم يحرمون تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وبعضهم يرون الكراهة فقط، يرون أن هذا مكروه. طيب، وافق يوم الجمعة يوم عرفة، ويوم الجمعة الآن سيكون يوم عرفة، ماذا نفعل؟ فيه نهي عن إفراد يوم الجمعة وتخصيص يوم الجمعة، ولكن يوم عرفة كان يوم جمعة، فما الجواب؟ قال أهل العلم أن من صام يوم الجمعة إفرادا لأنه يوم عرفة، قالوا هذا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يخص الجمعة بالصوم، وإنما خص يوم عرفة، يعني هو في الأصل ما صام إلا من أجل يوم عرفة، ما صام من أجل الجمعة تخصيصا لها لأنها عيد أو لأن لها فضل، لا، قال هو قصد يوم الجمعة، قصد يوم عرفة. فلو صامها مفردة يعني بإفراد الجمعة فقط قالوا يجوز، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين وقول أيضا اللجنة الدائمة وغير من أهل العلم. وذكر ابن باز رحمه الله أن الأحوط أن يضيف الخميس، الأحوط أن يضيف الخميس، يعني هذا الأفضل. أما لو صام الجمعة لوحدها فقالوا يجوز، ولكن الأفضل والأحوط أن يضيف الخميس، يعني يصوم الخميس، والخميس فيه أجر في فضله، فيصوم الخميس ويصوم الجمعة، وهذا أفضل وأولى. أما لو صامها يعني الجمعة فعلى قول أهل العلم والله تعالى أعلم أنه يجوز صومها، لأن في نيته ليس تخصيص الجمعة بصوم، وإنما خص ماذا؟ خص يوم عرفة، فيخرج من النهي ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. أما الحجاج فمعلوم أنهم ماذا؟ لا يصومون. الحجاج في يوم عرفة لا يصومون، لما؟ ليتقووا على العبادة، ليتقووا على، فهم في عرفة، في موقف عرفة لا يصومون. لماذا؟ لأنهم يتقوون على العبادة. واجتمع يعني في هذا الموسم اجتمعت يعني اتفقت يوم الجمعة، اتفق مع يوم عرفة، يعني يوم واحد، يوم عرفة ويوم الجمعة، وهما ماذا؟ عيدان، وهما عيدان. فالجمعة عيد المسلمين، ويوم عرفة أيضا يوم معظم، يوم معظم ويوم مبارك. فقال أهل العلم أن اجتماعهما لا يجعلنا نقول كما يقول البعض أنهما الحج الأكبر، قالوا لا، يوم الحج الأكبر ما هو؟ هو يوم العاشر، يوم العاشر، نعم، ليس يوم التاسع. فاليوم التاسع يوم عرفة وهو يوم جمعة، واشترك فيه أمران، يعني يكون فيه أمران في هذه المناسبة يشتركان فيه، أن في الجمعة ساعة إجابة، فيها ساعة إجابة، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنها تكون بعد صلاة العصر إلى المغرب، أن ساعة الإجابة يوم الجمعة تكون بعد صلاة العصر إلى المغرب. وأيضا الوقوف في عرفة يكون يعني بعد الظهر إلى المغرب، فيتفقان ويجتمعان أن هذا الوقت مبارك من الجهتين، فهو يوم جمعة فيه ساعة إجابة وهو أيضا يوم عرفة الذي يدنو فيه الله عز وجل إليهم ويباهي بهم الملائكة ويغفر لهم ويستجيب لهم في يوم عرفة. فيشترك عندهم أمران: فضل يوم الجمعة وفضل يوم عرفة في هذا الوقت المبارك، خاصة بعد صلاة العصر إلى يعني إلى غروب الشمس، فهذا وقت مبارك من الجهتين. أيضا يوافق ماذا؟ حج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ مرة واحدة، حج واحدة، نعم عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها يوم الجمعة بيوم عرفة، فوافق ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع في حجة النبي عليه الصلاة والسلام الوحيدة اجتمع فيها ماذا؟ يوم عرفة بيوم الجمعة، فهنا يكون يوم معظم. وليس في شيء آخر كما يقول البعض أنه يوم الحج الأكبر، وبعضهم يقول أن هذا الحج يساوي سبع حجات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولكنه معظم من جهة الزمن، من جهة أنه مبارك أن الله عز وجل يستجيب فيه الدعاء، لأنه فيه ساعة الجمعة، ولأنه أيضا يوم عرفة في هذا اليوم المعظم. وأفضل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام طبعا والنبيون قبله في هذا اليوم في يوم عرفة هو ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتوحيد، توحيد الله جل وعلا، هذا أفضل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. لذلك أعيد وأقول بأن هذه الأيام عباد الله هي أيام ذكر، هي أيام ذكر لله جل وعلا، فلا ينسى العبد ربه فيذكر ربه جل وعلا شكرا لله جل وعلا، ويذكره أيضا ماذا؟ إنقاذا لنفسه من النار، إنقاذا لنفسه من النار، لأن الله جل وعلا قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالذكر، تكبير الله عز وجل والتسبيح والتحميد، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التكبير يبدأ من أول دخول الشهر، هذا قول من أقوال أهل العلم، في أن التكبير يبدأ من أول دخول هذه العشر. والقول المشهور وهو قول شيخ الإسلام وغيره أن التكبير يكون من ابتداء من يوم عرفة، ابتداء من صبيحة يوم عرفة يكون التكبير، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التكبير يكون من بداية الشهر، من أول الشهر، ماذا؟ عملا بالمفهوم العام، ويذكر اسم الله على ما يذكر اسم الله في أيام معلومات، من باب ذكر الله عز وجل. فهذه الأيام تشرع فيها أو يشرع فيها تكبير الله جل وعلا وذكره وتسبيحه وحمده، هذا الذكر باللسان. وأيضا الذكر أن تذكر الله عز وجل في الواجبات وأن تذكره في المعاصي، فذكره في الواجبات أن تؤدي الواجبات، وذكره في المعاصي أن تترك المعاصي، فهذا من ذكر الله عز وجل. إذا وقفت على معصية تتركها لله جل وعلا، هنا ذكرت الله جل وعلا. أن تقف عند واجب، عند فرض فتؤديه وتقوم به، فهنا ذكرت الله جل وعلا، فتذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعظمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها وأن يقبل منا، وأن يقبل منا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. طبعا ذكرت فيما ذكرت أن هذه الأيام هي أعمال أو أيام الأعمال الصالحة، أيام الأعمال الصالحة، وأنها تبنى على الإخلاص، تبنى على الإخلاص لله جل وعلا، وأن العبرة ماذا؟ بالإخلاص، ليس بالكثرة، ليس بكثرة هذه الأعمال. فأخص شيء أذكره الأضحية، أخص شيء أذكره الأضحية. هذه الأضاحي عباد الله عز وجل، هذه الأضاحي هي وسيلة لتحقيق عبادة يحبها منا ربنا جل وعلا، هذه يتذكرها المسلم ويقف عندها، هذه العبادة يحبها منا ربنا جل وعلا، وهي النسك، وهي الذبح، فصل لربك وانحر، يحبها منا ربنا جل وعلا. فالمسلم، يعني أوصي إخواني نفسي أول وإخواني، أن يحرصوا على أداء هذه الأضحية بأنفسهم. حاول الضحي بنفسك، الكثير من الناس تعود أن يذبح له غيره، أن يذبح له غيره، وهذا فيه ترك للأفضل، هذا ترك للأفضل. الأفضل أن تذبح بنفسك حتى ولو أنك لم تذبح شيئا آخر قبل. بعض الناس نعم قد لا يكون ذبح دجاجة في حياته، ولكن لما يأتي هذا الأمر افعله بنفسك. لما؟ تقربا لله، حتى تعبد الله بجميع أصناف العبادة، حتى تكون ممن عبد الله بجميع الأصناف التي شرعها الله. فالصلاة صليت لله، والصوم صمت لله، والحج حججت لله، والذكر ذكرت الله، والأضحية ذبحت لله. فاذبح لنفسك حتى ولو أنها تجزي، نعم أن ينوب عنك شخص، ولكن الأفضل أن تؤديها بنفسك لله. لذلك فليحرص كل واحد منا أن يؤدي هذه العبادة لله جل وعلا، ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثم عليه ماذا؟ أن يفرح بذلك. هذه لا تنسوها عباد الله، إذا ذبحت أضحيتك فافرح بها، لأنك أديت عبادة لله عز وجل يحبها. فهنا تبدأ فرحة العيد، وربما قبلها أيضا بصلاة العيد وغيرها. فهذه الفرحة هي من بهجة العيد، أنك أديت عبادة يحبها الله، فذبحت الأضحية، فعندما تقف إلى هذا الحد قد أديت نسكا عظيما يحبه الله. المؤمن الموحد يفرح بذلك، يبتهج لذلك. لذلك لا تحرم نفسك من هذا الفضل، وأدي النسك بنفسك واذبحها بنفسك تقربا لله جل وعلا. نسأله سبحانه أن يتقبل منا، إنه ولي ذلك القادر عليه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.